الحياة يوما وقد تحلو الحياة. فالله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا وتواضعي يبقى الجميع هنا معي. يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل. يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل. وبه السعادة تنتهي بسعادة لا تنتهي. وبه السعادة تنتهي بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا هناك يا أختي. يجب أن تفرحي معي، بل عليك أن تطيري من الفرح. أطير؟ خيرا، ما الأمر؟ كانت عندي. من هي؟ السيدة وداد. ومن السيدة وداد؟ إنها زوجة مدير المنطقة، أتت لتسجيل ابنتها عندنا عندما سمعت بأن يمان ابنة السيد عبد الرحمن جابر قد سجلت عندنا، وتريدني أن أعتني بها وأن تصبح صديقة ليمان، كما أنها تريد لها غرفة ملاصقة لغرفتها. هذا فضل من الله. ستحضرها غدا، وقالت إنها ستجلب عطرا فاخرا لي من فرنسا، فهي مسافرة إليها غدا. هل طلبت منها ذلك؟ لا لا لا، بل هي التي عرضت علي ذلك. مقابل ماذا؟ لا شيء، تريدني أن أعتني بابنتها فقط. تريدك أن تعتني بابنتها فقط؟ أم أنها رشوة مقابل الاعتناء بابنتها؟ لا، إنها هدية يا أختي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. الهدية لا تكون مقابل شيء أبدا. أنت تحملين الموقف كثيرا، وأنت متساهلة كثيرا. اسمعي يا أمينة، أريدك أن تعتني بهما كثيرا. من تقصدين؟ رشا ويمان. فوالد رشا رئيس المنطقة، وهو ذو نفوذ كبير، ووالد يمان ثري جدا، ويمكن أن يعطينا ما نريد. المال ليس كل شيء، المال ليس هدفنا يا أختي، المال وسيلة في حياتنا كي يساعدنا لتحقيق ما نطمح إليه. أنت قلت يساعدنا لتحقيق ما نطمح إليه. نعم، فهو وسيلة وليس غاية، فغايتنا بناء جيل واع محب لله ولرسوله ولنفع أمته ووطنه. بالتأكيد بالتأكيد، وهذا ما أقوله للأهل دائما. ليس شعارات نقولها، بل يجب أن تكون أعمالا نقوم بها. فعندما ترى الفتيات أن ما نعلمهن إياه نطبقه في حياتنا، سيتمثلنه أيضا ويصبح قائما في أعمالهن وحياتهن. هذا دورك يا أنسة أمينة، فأنت المربية الفاضلة لهؤلاء الفتيات، وأنت مديرة المدرسة، وأنت المثل الأعلى لهن. أرجوك أن تفهمي ما أقوله. أتعنين أنني لا أفهم؟ أنت تعرفين حق المعرفة، أنني لا أقصد ذلك. قلت لك وأعيد المرة المئة، لا تتدخلي في أموري الإدارية يا أمينة. يا أختي يا أختي، إن أموال الأغنياء والتعامل معهم لن يكسبنا احترام الناس ومحبتهم، بل ما نعلمه من أدب وأخلاق لبناتهن هو الذي سيرسخ وهو الأبقى. الحق علي إذ أردت أن أفرحك. اذهبي، الفتيات في انتظارك. لن أميز واحدة من أخرى أبدا، ولن أسكت عن الخطأ يا نظير ما حييت، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن أكون كذلك أبدا. يجب أن أميز رشا ويمان من بقية التلميذات في المدرسة، وإلا فكيف سيشعرن بأنهما الأفضل إذا لم أفعل ذلك علنا؟ وكيف ستنقلان ذلك إلى أهلهما إذا لم أعتني بهما زيادة عن غيرهن؟ كيف سأفهم أمين هذا الأمر؟ كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تفضلي. السلام عليك ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مها، وأنا هنا لخدمتك يا أنستي. اسمك مها؟ اسم جميل يا صديقتي. لا لا، أنا هنا لأنفذ ما تقولينه يا أنستي، ولست صديقتك. لا، بل أنت صديقتي، فلا فرق بيني وبينك أبدا. بل هناك فارق كبير وكبير جدا. أنت ابنة رجل ثري جدا جدا جدا، هكذا سمعتهن يقولن، وأنا خادمة أعمل هنا ولا أعرف أصلا أمي وأبي، ويمكن أن أطرد في أي لحظة. اسمعي يا مها، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الناس سواسية كأسنان المشط. صدق رسول الله، صدق رسول الله. ويقول تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا علمني أبي وقال لي: إياك يا ابنتي أن تتباهي بأنك ابنة رجل ثري، فالمال مال الله، يؤتيه من يشاء ويأخذه متى يشاء. إن كلامك رائع يا أنستي. وقال لي أبي: إننا سنسأل عن أموالنا يوم القيامة إذا لم ننفقها بما يرضي الله. ولكن الناس لا يفكرون كما تقولين أبدا. ليس الجميع، هناك الكثير ممن يفعل ويقول ما قلته، وهناك من لا يفهم ذلك أبدا، والله سيسأله يوم القيامة. أنت متواضعة جدا يا أنستي. ناديني يمان، اسمي يمان. لا لا لا أستطيع أبدا. لماذا؟ إذا سمعتني الآنسة النظيرة فستطردني. حقا؟ نعم، إنها شديدة جدا. حسنا، عندي فكرة. ما هي؟ عندما نكون في الغرفة وحدنا تناديني يمان، وعندما نكون خارجا تناديني ما تشائين. أشكرك يا آنستي. على ماذا اتفقنا؟ صحيح، أشكرك يا صديقتي العزيزة يمان. هذا أفضل بكثير. والآن أريد أن أنظف غرفتك لو سمحتي. حسنا، سأساعدك يا مها. ماذا تقولين؟ تريدين مساعدتي؟ نعم، وماذا في ذلك؟ لا لا، هذا كثير جدا يا أنستي. ألم نتفق أننا صديقتان؟ نعم، ولكن ليس بالعمل، أنت لا تعملين أبدا. ومن قال لك ذلك؟ كنت أنظف غرفتي وأساعد مربيتي على شؤون المنزل، لأن أبي كان يقول لي: يا ابنتي، دوام الحال من المحال، عليك أن تتقني كل شيء، فلا أحد يعرف ماذا سيحدث له. وطلب من مربيتي أن تعلمني كل شيء، وها أنا أعرف كل شيء، مثل المسح والجلي وترتيب الغرف وغير ذلك، حتى إنها علمتني كيف أصنع البسكويت. مربيتك؟ أليست أمك؟ أمي ماتت. أعتذر يا أنستي لأنني ذكرتك. لا لا تعتذري، فأنت كذلك يتيمة الأبوين. لا تبكي مها، وتمسكي بالصبر، فالله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فما علينا سوى الصبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرتني الآنسة أمينة. كلامك جميل جدا يا أنستي، وقد أسعدني كثيرا، وهون علي ما أعانيه. اسمعي يا مها، تعالي إلي في أي وقت تشائين من ليل أو نهار، ولا تخجلي أبدا، فالأخوات لا يخجلن بعضهن من بعض، بل يعين بعضهن بعضا. أنا سعيدة بك كثيرا يا يمان، وقد أحببتك كثيرا. لم أتخيل يوما أنه ستكون لي صديقة أو أخت مثلك أبدا. لا تبكي يا مها أرجوك، وهيا لننتهي من تنظيف الغرفة. هيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وهكذا يا أحبتي بدأت صداقة يمان ومها وأخوتهما. يمان ذات الأخلاق الحميدة التي غرسها فيها والدها من تواضع ومحبة للآخرين ومساعدتهم، ومها ذات القلب الطيب المحب للجميع، وعلى الرغم مما تعانيه من الإساءة في المعاملة فلا يجد قلبها مكانا لضغينة أو حسد أو غل لأحد. هكذا يكون المؤمن الحق يا أحبة الصغار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مها مها أين أنت؟ يا إلهي إنها الآنسة نظيرة. الحمد لله انتهينا من تنظيف الغرفة. حسنا سأذهب يا آنستي. إنني قادمة يا آنسة نظيرة، كنت أنظف غرفة الآنسة الصغيرة. إنني حزينة جدا من أجل مها، لذلك لن أتركها أبدا، وسأكتب لأبي أن يرسل إليها ملابس وكل شيء، وسأطلب منه لعبة كالتي عندي من أجلها. أريد أن تدخل الفرحة إلى قلبها، لقد أحببتها. نعم إنها طيبة القلب كثيرا. يمان يمان يمان، ماذا بك؟ من؟ الآنسة أمينة؟ لقد ناديتك كثيرا، فيما تفكرين يا صغيرتي؟ سأقول لك سرا. سرك في بئر عميق. حقا؟ لن تقوليه لأحد؟ ثقي بي يا يمان. أثق بك كثيرا يا آنسة أمينة. إذن هيا قولي، ما هو السر؟ إنني حزينة جدا جدا من أجل مها، فهي من عمري، ولكنها تعمل ليل نهار من دون رحمة أو شفقة. وأنا كذلك يا يمان أشعر بالأسى عليها، أحاول مساعدتها قدر المستطاع، ولا أدع أحدا يشعر بذلك حتى لا تطردها الآنسة نظيرة. أريد أن أساعدها على كل شيء. لا لا لا تفعلي ذلك. لماذا؟ ستغضب الآنسة نظيرة جدا وربما تعاقبها. أحقا ما تقولين؟ نعم يا صغيرتي، ولكن سأبذل جهدي في مساعدتها من دون أن يشعر أحد. وأنا كذلك يا آنسة أمينة، سأحاول مساعدتها قدر المستطاع، وسأتوخى الحذر. افعلي ما تشائين، فهذا عمل خير، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور ندخله إلى قلب مسلم أو نكشف عنه كربة. أشكرك يا آنسة أمينة لأنك تهتمين بي. أنا أهتم بكن جميعا، فأنتن أمانة في عنقي، سيسألني الله عنكن يوم القيامة. وأنا سأقول له. لمن ستقولين؟ لله سبحانه وتعالى. وماذا ستقولين لله جل جلاله؟ سأقول له إنك تؤدين الأمانة بحق، وسأطلب منه أن أدخل الجنة معك ومع أبي وأمي ومها. إن شاء الله إن شاء الله، إذا عملنا ما يرضيه. بالتأكيد بالتأكيد. يا لك من فتاة ذكية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، صديقتين حميمتين قد عانتا